الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهة الثانية المقام أن الظاهر من هذا الدرس من كلمة الأمر أنه إنما يسلك في موارد صدور الطلب من العالي وهو في مقابل الالتماس والادعاء، فلا يكون الطلب الصادر من غير العالي أمرا لا يسمى بالأمر، ولو فرضنا أن العالي غير مستعجل في طلبه أو أن الصادر مستعجل في طلبه، فلا يعتبر الفعل في مفهوم الطلب، ولا يسقط الأمر حقيقة في موارد الاستعلاء إذا لم يكن الطالب عاليا في نفسه. نعم، قد يطلق عليه لفظ الأمر ولذا يقال لماذا تأمريني بكذا أو لماذا أمرته بكذا، مثلا في هذه الموارد، إلا أن إطلاق الأمر في هذه الموارد مبني على المسامحة والتنزيه باعتبار أن الطالب فرز نفسه عاليا، فالطلب الصادر منه يكون أمرا لا محالة، بل أمرا إدعائيا للمستعلي، والإطلاق إنما يكون من هذه الجهة. فيرجع هذا الكلام لماذا تأمرني أو لماذا أمرته، يرجع إلى توبيخه لفرض نفسه عاليا، لا أنه على تقدير الفعل يكون هذا أمرا حقيقة، فللأمر لا يكون إلا فيما إذا قدر من العالي بلا فرق بين استعلائه وعدم استعلائه. فلو فرضنا أنه خفض جناحه وأكثر الطلب متواضعا من غير استعلائه، فإذا يصدق أنه أمر بذلك، فطلبه أمر على الإطلاق. الجهة الثالثة من الكلام في دلالة الأمر على الوجوب وعدم دلالته على ذلك. لا ينبغي الغيب في دلالة الأمر على الوجوب بالبيان الذي يأتي في دلالة الصيغة على الوجوب، باعتبار أن صيغة التفعل أو غير ذلك مما يدل على طلب المتكلم، ومنه كلمة الأمر يدل على طلب المتكلم لصدور الفعل من الغيب، إنما يدل على أمر نفساني كما سنبين إن شاء الله تعالى، وهو أن العامل قد اعتبر هذا الفعل على ذمة المكلف وثابتا عليه. إذا ثبتت هذه الدلالة أن الفعل ثابت في ذمة الغيب، فإن كان مفعولا بتفكر من جهة القرينة المتصلة على المنفصلة، فالأصل لا يحكم بوجوب الإطاعة لثبوت الترخيص من الآمر والمولى. وإذا فرضنا أنه لم يكن الترخيصون شفى في حكم العقل إلزام العبد بالإتيان بهذا البيت، فإن ذلك هو مقتضى العبودية والجاري على صدق العبودية، فإن العبودية تقتضي أن لا يخالف العبد مولاه وأن يتحرك بتحريكه وينزجر بزجره. فإذا فرضنا أنه استكشفنا من كلامه بصيغة الأمر أو بغير صيغة الأمر، مادة الأمر مثلا أو بصيغة أخرى أو جملة خبرية، إذا علمنا أنه اعتبر هذا الفعل على ذمة المكلف وجعله على ذمته، فبحكم العقل يجب الخروج عن عفتة هذا الاعتبار بتفريغ الذمة اما اعتبره المولى على جنته ولذا قلنا من الوجود انما هو بحكم العقل لا بحكم الشر. الذي يثبت بحكم الشر اعتبار الفعل على ذمه المكلف وعدم الترخيص في تركه. شان الامر وشان المولى انما هو هذا المقدار. الوجود باعتبار الزام العقل، العقل يلزم العبد بإطاعة المولى وأن يتهدف أن تحقيقه. وتفصيل الكلام فيما سيأتي إن شاء الله كان في دلالة صيغة على الوجود. وأما دعوى أن الأمر حقيقة في الوجود، يعني أخذ هذا المعنى في مفهوم الأمر بحيث لو استحمل في غير هذه الموارد فيما كان مقرونا بالترخيص في الترك بقرينة متصلة أو منفصلة يكون هذا مجازا كما ادعى صاحب الكفاية قدس الله نفسه. يعني ادعى أن الأمر كلمة الأمر حقيقة في الوجود ولازمه أن يكون الاستعمال في غير هذه الموارد مجازا هذا لا يمكن إنشاءه عليه. إذ لا نرى أي مانع استعمال الأمر في هذه الموارد التي هي مقدومة بالترخيص في الترك. فإذا قيل إن المولى أمرني بذلك ولكن من علي بالترخيص في تركه لا يكون في هذا الكلام أي مخالفة للزهود. فإن قال فإنه أوجب علي ذلك ولكنه رخص ليطول مناقشتان ليس هناك رافض اصلا. بل الامر لا يستفاد منه الا ما يستفاد من الصيغه من الدلاله على ثبوت الفعل على ذمه المكلف سواء كان ترخيص في الترك معه ام لم يكن. ونرى انه كثيرا ما استعمل لفظ الامر في السنه بل في القران ايضا ولم يختص بموارد الوجوب ففي حده من الموارد من جملتها قوله صلى الله عليه واله ولكن ربي امرني باعطاء لها وقصد الشوارد مع انه لا اشكال في ان قصد الشوارد ليس بواجبين بل اعطاء لها ايضا غير واجبين. ولو فرضنا ان خلقه حرام فان الاعطاء بمعنى تركه حتى يطول وهذا غير لازم قطعا فلا تدبير تحريم خلق اللحيه. المقدار الواجب ما يحفظ عليه وجود اللحيه واما اعطاؤه وتسويله بمقدار السبزة أو أكثر فهذا ليس لواجبين غايته أن يكون مستحبا. وأما قصد الشوارد فلا يحتمل فيه الوجوب كأن يكون قصد الشوارد واجبا. وكذلك استعملت الآيات المباركة في عدة من الموارد إن الله يأمركم بالأكل والإحسان وإيتاء ذي القربى ولا يأمر بالفحشاء والمنكر. لا يأمر بالفحشاء والمنكر ليس معناه أنه لا يوجب ذلك يعني لا يلزم ذلك. لا إن الله لا يطلب الفحشاء والمنكر ولا يأمر بذلك لا وجوبا ولا استحقاقا. وهكذا في عدة من الموارد أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم لا يختص هذا بالواجبات. يأمر الغير يأمر غيره ويعرضه كما في عدة من الروايات يصف عدلا ويعدل إلى غيره. يأمر الغير بالأمور المستحبة من الزيارة وقراءة القرآن والإحسان إلى المؤمنين وغير ذلك ولكنه ولا يفعل ويعدل إلى غيره. فالدعوى أن الأمر كلمة الأمر موضوعة للوجوب ليكون استعمال هذه الكلمة في غير موارد الوجود، يعني في موارد الترفيه في الترفيه مجازا، هذا لا يمكن استعماله، يعني لا يمكن المساعدة عليه. نعم، ظاهر في الوجود بالتبريد الذي أشرنا إليه ونذكره إن شاء الله تعالى مطلب آخر از ظهور لا يوجد، ولكن هذا الظهور ليس ظهورا وضعيا، بل ظهور ينشأ من عدم الترفيه في الترف من جهة القرينة المتصلة أو المنفصلة. الكلام في الطلب والإرادة، والكلام هنا يقع في جهات، تارة في البحث اللغوي، وأن المفهوم من لفظ الكلام هل هو متحد مع المفهوم من لفظ الإرادة، يعني لفظان مترادفان بحيث يكون أحد المفهومين أين المفهوم الآخر، هل هو كذلك كما ادعاه صاحب الكفاية قدس الله نفسه، أو أن المفهومين متغايران. وعلى تقدير التغاير، فهل ينطبقان على شيء واحد؟ إذ قد يكون المفهومان المتغايران منطبقين على مورد واحد، إما من جهة أن بينهما عموما وخصوصا مثلث، أو أن بينهما عموما من ذاك، فيجتمعان في مورد واحد، يصدق العالم والشاعر مثلا على شخص واحد، مع أن مفهوم العالم غير مفهوم الشاعر يقينا، أو في موارد العموم المثلث الحيوان والإنسان الجسم والإنسان يتفقان على مورد واحد لأن بينهما عموما مثلثا، هل هما كذلك على تقدير التغاير؟ هل يمكن أن ينطبقا على مورد واحد؟ أو أن ما ينطبق عليه مفهوم الإرادة مغاير بما ينطبق عليه مفهوم الكلام، يعني هما متغايران مفهوما ومصداقا الظاهر هو ذلك، يعني لا ينطبق مفهوم الإرادة على مفهوم الطلب، بل على مورد ينطبق عليه مفهوم الطلب وبالعكس. والوجه في ذلك، يعني في التغاير، أن الإرادة من الصفات النفسية المعبر عنه بالشوق المؤكد، الإنسان بعد ما تصدر شيئا وبعد رغبته إليه يشتاق إلى ذلك الشيء، لقد يشتد بالشوق إلى حد يصل إلى مرحلة فتحرك العضلات نحو ذلك الشيء، وهذا هو الذي يسمى بالإرادة، يعني الشوق المؤكد. فالإرادة من الصفات لا من أفعال الإنسان ومن أفعال النفس، بل صفة قائمة بالنفس، كغير الإرادة من الصفات من العلم والكرم والشجاعة وغير ذلك من الأوصاف التي هي تكون بالنفس. وأما الطلب فهو بمعنى التصدي نحو ما يشتاق إليه الإنسان، ولذلك يقال خلقت الضالة فما وجدتها، المراد من طلب الضالة ليس مجرد من يشتاق إلى وجدان ضالته، بل من يتصدى بذلك. وكذلك في قولنا يطلب العلم أو طالب العلم كذا، ليس المراد بطالب العلم من يشتاق العلم ويحب ذلك، بل من يتصدى لتحصيله. فالطلب من سنخ الأفعال غاية الأمر، قد يتعلق بفعل نفسه كما في المثالين، طلبت الضالة مثلا فما وجدتها، أو وجدتها طلب العلم، أطلب العلم، طالب العلم كذا، الملائكة يقفون أجنحتهم تحت قدميه مثلا. المراد بجميع ذلك من يتصدى لهذا العمل، لا مجرد أنه يشتاق إليه ويحبه، وقد يتعلق بفعل الغير كما في طلب فعل من الآبد أو من الخادم أو من غير ذلك المولى بالنسبة إلى عبيده فيقال طلب هذا منه فالفعل مطلوب وذلك الشرط مطلوب منه أكثر أهم يعني من أن يتعلق بفعل نفس الإنسان أو بفعل غيره والجامع والتصدي إذا كان المطلوب هو فعله فيتصدى نحوه كما في طلب الظالة أو طلب العلم إذا كان المطلوب فعل غيره ليس له تصدي نحو هذا الفعل إلا أمره بصيغة الأمر أو بغير صيغة الأمر فيقول له افعل إذن هذان المفهومان متغايران أحدهما من الصفات النفسية والآخر من الأفعال الخارجية كيف يمكن أن يقال هما مترادفان المفهوم من لفظ الطلب هو المفهوم من لفظ الإرادة بل المفهوم من لفظ الإرادة كما هو أيضا قد يعبر عن الإرادة بالشوف المأشر المفهوم من لفظ الإرادة هو الشوف النفساني القائم بالنفس قيام الصفة بموصوفه والمراد من الطلب هو التصدي نهو الفعل خارجا وهو قيامه بالشرط قيام صدوري يصدر من الإنسان وهو صاحبه في الخارج ومن هنا يظهر أنهما لا يتحدان في المصداق أيضا كما أنهما متغايران في المفهوم كذلك متغايران في المصداق يعني بينهما تباين ما يسبق عليه لفظ الإرادة لا ينطبق عليه الطلب وما يسبق عليه لفظ الطلب لا ينطبق عليه الإرادة فهما مفهومان متغايران ليس أحدهما عين الآخر لا مفهوما ولا مصداقا هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني فيما يكون مدلول الكلام لأن مدلول الطلب أو غير الطلب من الجمل الإخبارية أو الإيجابية المداليلها أمور نفسية أو أن مداليلها أمر خارج عن أفق النفس هذا تقدم الكلام فيه ولا نعيد تقدم الكلام في أن المعروف بينهم أن الجمل الخبرية تدل على ثبوت النسبة في الخارج أو لا ثبوتها يعني باعتبار السلب والإيجاب القضية الخبرية لا تخلو من أحد أمرين إما أنها تحكي عن ثبوت نسبة في الخارج نسبة إيجابية أو سلبية كأن هذا لم يكن والجمل الإنشائية بأجمعها موضوعة لإيجاب معنى من المعاني في الأفق المناسب لذلك وسموا هذا بالوجود الإنشائي الذي هو في ثمار الوجود الحقيقي ولهذا فرقوا بين الجمل الخبرية والإنشائية وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا وذكرنا أن الجملة الخبرية والإنشائية يشتركان في أن المدلول فيهما هو أمر نفسي لا أمر خارجي لا تدل قضية زيد قائم مثلا على ثبوت القيام بزيد في الخارج بوجه من الدلالة لا يستكشف هذا بل إنما يستكشف من هذا الكلام أن المتكلم بهذا الكلام أخبر وحكى عن قيام زيد في الخارج المدلول هو الإخبار وهو الحكاية يعني المتكلم قد قصد تفهيم المخاطب على أن زيدان قائم في الخارج، هذا القصد هو مذموم للكلام. إذا تكلم بهذه الجملة وقال زيد قائمون، نستكشف بهذا الكلام أن المتكلم قصد الحكاية عن ثبوت القيام لزيد في الخارج. هذا انكشف لنا بمقتضى الوضع، لقد فهمنا هذا. و اما ان زيدا قائمون او ليس بقائمين بعد لم نفهم، محتمل ان يكون قائما و يحتمل ان لا يكون قائما، لعل المتكلم قائمون و لعله ايضا صادقون. لا يحدث فينا الا الشك والاحتمال، وهذا الاحتمال يوجد مع الالتفات وان لم يكن مخبرا. لو فرضنا اننا التفتنا الى قيام زيدين و تصورنا هذا في ذهننا، ايضا كنا في شك من قيامه و عدم قيامه ولو بلا اشباره. فالمدلول هو قصد الحكايه عن الواقع لا نفس الواقع، كما ان مدلول الجمل الانشائيه ايضا امر نفساني على اختلاف الانشاءات الذي هو محل كلامنا. الطلب بالجمل الانشائيه الطلبيه، ذكرنا ان المدلول يعني يكشف هذا الكلام، مدلول معناه هذا يعني يدل عليه، يكشف عن هذا الكلام عن أن المتكلم أبرز ما في نفسه، يعني قصد إبراز ما في نفسه من اعتبار هذه المادة، مادة هذه الصيغة، مثل قولنا صلى مثلا الصلاة، اعتبر هذه المادة على ذمة المكلف المنكشف هذا المقدار. غاية الأمر أن في موارد الإنشاء ليس هنا أمر وراء النفس، يعني غير كشف هذا اللفظ عن قصد المتكلم، إدراج اعتباره لهذه المادة على ذمة المكلف ليس، بل أبيض من ذلك أمر، يعني لا يدل الكلام إلا على هذا، وهذا أمر نفساني ليس وراءه شيء آخر. وأما الجمل الخبرية بما أنها مبرزة لقصد الحكاية فهنا شيء آخر وراء النفس، فإن الحكاية أمر متعلق بالخارج يحكي عن ثبوت النسبة أو عن عدم ثبوت النسبة، يعني يحكي عن النسبة الإيجابية أو السلبية. ولذلك يتصف الجملة الخبرية بالصدق والكذب لا باعتبار دلالته على المعنى. من هذه الجهة سيان الجملة الخبرية والإنشائية، بل من جهة أن مدلوله وهو الحكاية عن الخارج، الحكاية قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. من هذه الجهة الكلام قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا. ليس الاتصاف بالصدق أو الكذب من جهة أن الجمل الخبرية تدل على ثبوت النسبة في الخارج، هذا لا يمكن، بل الجملة الخبرية تدل على قصد المتكلم الحكاية عن الخارج، والحكاية أمر قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، وهذا هو الفارق بين الجملة الخبرية والإنشائية، وتقدم الكلام في ذلك مفصلا. الجهة الثالثة في أن هذا الأمر النفسي الذي ذكرنا أنه مدلول الجملة الخبرية ومدلول الجملة الإنشائية، هل هذا هو الكلام النفسي الذي التزم به الأشاعرة وأثبتوا كلاما نفسيا مغايرا للكلام اللفظي، أو أن هذا أجنبي عن الكلام النفسي؟ ويقع الكلام في ذلك إن شاء الله.